هذه الهيلة عتيبه عماعين الضديد مجدهم وافعالهم تضرب الامثال به شاهدا بافعالكم والله الولي شهيد الله اللي كلنا نرتجيه ونطلبه ذكر ربي قبل ما نبتدي بدع القصيد والصلاة على النبي والقصايد زاهبه مرحبا باللي حضر من قريب ومن بعيد عند رجل له مكان عريب من سبه محفلك يا بن سقاك إنه إلا يوم عيد من غلاك اعتز وافخر لجات مناسبه انت يا عادل سفر مكسب ودرع ورصيد عادل اللي له مواقف تطول شاربه عادل اللي له مواقف تطول شاربه يا سلام يا هلا العز والرأي السديد عد ما دارت نجوم الفضاء وكواكبه على زوم بن سفر ما نغيب لا نحيد والمدايح في الرجال النشامة واجبه عادل الوافي وعادل في أفعاله نشيد صاحب وقت المواقف يجمل صاحبه جنبه أخوان حزا مهل الفعل المجيد لا دعاهم جوه وصفوفهم متقاربة لا دعاهم جوه وصفوفهم متقاربة ألف مبروك ألف مبروك للشحم العضيد والله يوفقها راع الوفا والموجبة عزوتها لدى النفيعي مطوعة العنيد الكرم والطيب وفخر دايم تكسبه هم يحلون الصعيبات فاليوم الشديد والدهم لفعل صاطي ونبرة صايبة والعتيب راعي العز والمجد التليد له مواقف ما لها لا مثيل ولا شبه له مواقف ما لها لا مثيل ولا شبه عزوة تكسب جميع المدايح والقصيد شمسهم تشرق على الكون ما هي غاربة يا عتيبة فعلكم يجعل الخطر سعيد والشعر في عتيبة والمدح كلن كاتبه هذه الهيلة عتيبة عمى عين الضديد مجدهم وافعالهم تضرب الامثال به شاهد بافعالهم والله الولي شهيد الله اللي كلنا نرتجيه ونطلبه الله اللي كلنا نرتجيه ونطلبه ذكر ربي قبل ما نبتدي بدع القصيد والصلاة على النبي والقصايد زاهبه مرحبا باللي حضر من قريب ومن بعيد عند رجل له مكان عريب من سبه محفلك يا بن سفاك إنه إلا يوم عيد من غلاك اعتز وافخر لجات مناسبه انت يا عادل سفر مكسب ودرع ورصيد عادل اللي له مواقف تطول شاربه عادل اللي له مواقف تطول شاربه يا سلام يا هلا العز والرأي السديد عد ما دارت نجوم الفضاء وكواكبه على زوم بن سفر ما نغيب لا نحيد والمدايح في الرجال النشامة واجبه عادل الوافي وعادل في أفعاله نشيد صاحب وقت المواقف يجمل صاحبه جنبه أخوان حزا مهل الفعل المجيد لا دعاهم جوه وصفوفهم متقاربة لا دعاهم جوه وصفوفهم متقاربة ألف مبروك ألف مبروك للشحم العضيد والله يوفقها راع الوفا والموجبة عزوتها لدى النفيعي مطوعة العنيد الكرم والطيب وفخر دايم تكسبه هم يحلون الصعيبات فاليوم الشديد والدهم لفعل صاطي ونبرة صايبة والعتيب راعي العز والمجد التليد له مواقف ما لها لا مثيل ولا شبه له مواقف ما لها لا مثيل ولا شبه عزوة تكسب جميع المدايح والقصيد شمسهم تشرق على الكون ما هي غاربة يا عتيبة فعلكم يجعل الخطر سعيد والشعر في عتيبة والمدح كلن كاتبه هذه الهيلة عتيبة عمى عين الضديد مجدهم وافعالهم تضرب الامثال به شاهدا بافعالهم والله الوالي شهيد الله اللي كلنا نرتجيه ونطلبه الله اللي كلنا